بسم الله الرحمن الرحيم، أحمدك ربي وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فقد التقينا ببعضنا في الأسبوع الماضي، ونظرا لأن كثيرا من إخواننا لم يشهدوا هذا اللقاء، فسنلقي أضواء على بعض الأفكار التي تناولناها بصدد استعراض خواطرنا في صورة عبس وتولى أن جاءه الأعمى. صورة جاءت بعد صورة النازعات، والمناسبة التي تربط بين الصورتين أن آخر صورة النازعات كلام عن الساعة وسؤاله لرسول الله أيان مرساها، ثم قال الحق لقد بذلك إنما أنت منذر من يخشاها. نظرنا إلى قول الحق إنما أنت منذر من يخشاها، وجدنا مقابلا لذلك أي أن من لا يخشاها لا ينفعه إنذارك. فكأننا بسبب قضيتين، قضية من ينفعه إنذاره صلى الله عليه وسلم ومن لا ينفعه إنذاره، فتعرضت سورة عبس وتولى إلى الفريقين. وحين يتعرض الحق سبحانه وتعالى إلى القرآن كتذكرة وككتاب منهج، يعطينا فكرة الفاعل والقادر، وهو أن القرآن كلام الله وتوجيهه لعباده الذين آمنوا به، وإن كان هو كمعجزة آية تدعو إلى الإيمان برسول الله المبلغ عن الله، فإذا هو كمعجزة حجة، ولكنه ككتاب منهج لا يتقبله إلا من يقبل هذه الحجة ويؤمن بالله. فليس معنى أن يكون القرآن من عند الله أنه بمجرد أن يسمعه الناس أن يلتفتوا إلى ما فيه من عظة ومن حكمة ومن اعتبار، لأن ذلك راجع إلى القابل نفسه. وقلنا سابقا إن الفاعل قد يكون واحدا وفعله واحد، ولكن أثره في القابل يختلف باختلاف ذلك القابل. يشرح القرآن هذه القضية في قوله سبحانه وتعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. أعجمي وعربي؟ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. إذن فاختلافه باختلاف القابل له، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا ماذا قال آنفة، هو قال إيه، يعني إيه العجيب في اللي قاله؟ فكأنهم لم يلتفتوا إلى العجيب في القرآن، لأن القابلية فيهم مفقودة، وما دامت القابلية فيهم مفقودة يبقى ذلك ليس في طبيعة القرآن وإنما في طبيعة من تلقى القرآن. إذن فقول الحق إنما أنت منذر من يخشاها يعني أن من لم يخشها لا ينفعه إنذارك، وذلك ليس في فساد في المنذر ولا في المنذر به، ولكن الفساد في من يتلقى ذلك الإنذار. يعرض الحق هذه القضية لمن يخشاها ومن لا يخشاها في سورة عبس وتولى. طبعا من أسمائها سورة عبس، من أسمائها سورة الصاخة، لأنها اللفظ الموجود المخوف به في السورة، وبعض الناس يسمونها سورة الأعمى لأن سبب القصة حكاية ابن أم مكتوم. احنا نعرف أن السورة من القرآن إما أن تكون من السور وإما أن تكون من السور يحيط بالأشياء، فكأن القرآن كله مجموعة رياض عقدية. مجموعة الرياض العقدية دي معمولة بمفردات، كل مفرد منها روضة مستقلة محاطة بسور، فكأن السورة روضة من رياض القرآن محاطة بسورة. هذه السورة تحصر العقائد والمبادئ عشان تيسير للناس في ترتيل القرآن وفي استقباله، بحيث إذا أقبل الإنسان على سورة أمكنه أن يجد شيئا مستقلا في ذاته. وإذا نظرت إلى أي روضة من هذه الرياض أو أي سورة من هذه السور وجدت فيها كل المبادئ العقدية موجودة. سورة عبسة من هذا اللون، روضة مصورة بسور مخصوص بنسميه سورة عبسة، سورة الصاخة، سورة الأعمى، تتعرض لأشياء. هذه الأشياء التي تتعرض لها أولا قصة حدثت، يعني واقع، ودائما الواقع هو منطلق تثبيت العقائد في النفوس. يعني العقائد والأحكام ما بتجيش أمر نظري يصب صبا، ولكن توجد في الأرض حادثة تتطلب رأي السماء، فينزل رأي السماء مع وجود الحادثة التي مست كيان الواقع. فإذا ما جاءت وصفة السماء بعد وقوع الحادثة ثبتت الحكم بحادثة واقعة، بحيث ترتبط المبادئ التي تنزل في الحادثة الواقعة بنفس الواقعة. وما دامت القصة أمر واقع والواقع لا يغيب عن الذهن بل يتدعي أشياء، تبقى تظل العقائد التي جاءت من أجل هذه القصة ثابتة في النفس. وهذا سبب من الأسباب التي من أجلها نزل القرآن منجما. يعني كان من الممكن أن ينزل جملة واحدة كما طلبوا هم ذلك، فأجاب الله الجواب بما يعطينا هذه الصورة فقال كذلك. هم طلبوا أن يكون مرة واحدة، قال له كذلك، يعني أنزلناه كذلك أي كما ينزل عليه منجما حسب الحوادث وحسب متطلبات الواقع، لنثبت به فؤادك. والنبي متعرض في مدة دعوته إلى أشياء كثيرة، كل شيء منها يحتاج إلى تثبيت جديد من السماء. فلو أن القرآن نزل جملة واحدة لكان له تثبيت واحد، ولكن كل ما تيجي حاجة تزعزع شيء في نفس النبي أو في نصوص أصحاب ثم ينزل نجم من القرآن، كذلك لنثبت به فؤاده ورتلناه ترتيلا. يعني ما صبناش مرة واحدة بل رتلناه ترتيلا ليكون أعوذ. كل نجم ينزل يستقبله المسلمون فيحفظونه ويتدبرون معانيه، فإذا ما فرغوا من ذلك نزل نجم آخر لا يجد نجما آخر يزحمه، ويبقى عايش في الجو اللي حدث فيه الحدث. كذلك لنثبت به فؤادك وحده ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق، يعني هم لما يقترحوا شيء أو يتكلموا عن شيء نجيب لك الحق، ولكن لو أنه نزل جملة واحدة كيف نفسح لهم ليقولوا، كيف نفسح لهم ليقترحوا؟ وما دام الأمر متعلق بالقوم الذين ينزل لهم القرآن، والقرآن سيتعرض لإجابة على أسئلة هم يسألونها، فإذا ما سألوا أجبنا. ولو نزل جملة واحدة لما وجد هذا الإيه؟ هذا اللون. والقرآن يحرص على أن يعرض لونا من الألوان التي للبشر مدخل فيها في استدعاء نجم من القرآن. لأن مثلا لما تيجي تقول يسألونك ويسألونك ويسألونك، لو نزل جملة واحدة كيف كان يفسح لمثل هذا؟ طب وعلة يسألونك ويسألونك ويسألونك إيه؟ قال لك لأن ده يدل على أن الذين آمنوا بالله وآمنوا برسول الله مبلغا وآمنوا بالقرآن معجزة ومنهجا أرادوا أن يبنوا حياتهم الجديدة بناء إسلاميا، بمعنى أنهم لا ينتظرون إلى أن تقول لهم السماء افعلوا ذلك فيفعل، ولكن هم يطلبون توجيه السماء فيما لم توجه فيه السماء، مما يدل على أنهم تعشقوا منهج السماء وأرادوا أن يبنوا كل تصرفاتهم على ما تنزل به السماء. يسألونك عن الخمر هم اللي سألوا، يسألونك ماذا ينفقون هم اللي سألوا، يسألونك عن الأهلة هم اللي سألوا. معنى سألوا يريدون حكم الإسلام في أشياء لم يكن الإسلام قد تعرض لها. وما دام الإسلام لم يتعرض لها، لو أنهم كرهوا مبادئ الإسلام كان يكفيهم أن يأخذوا ما يجيء به الإسلام، أما أن يقترحوا أن الإسلام يوجه حكم في مسألة من المسائل فدليل على أنهم تعشقوا المنهج وأرادوا أن يبنوا كل حياتهم على منهج إسلام. حتى ما فات الإسلام أنه يقوله هم طلبوا رأي الإسلام فيه، وهذا دلالة العشق لحكم الإسلام. إذن ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق. ارتباطه لبعض نجوم القرآن بأحداث تقع ربط لها بأسبابها ليعيش الحكم ما عاشت فكرة الناس عن السبب. هذه السورة تعرضت لحادثة وقعت وتصرف حدث من النبي صلى الله عليه وسلم أبطاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن أم مكتوم وصناديد قريش، دول أبطال القصة. ابن أم مكتوم طبعا احنا نعرف ان هو كان اعمى وله مكان من خديجة رضوان الله عليها لانه ابن خال خديجة رضوان الله عليها، وهو رجل امن وجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب المزيد من احكام الله، قال اقرئني وعلمني مما علمك الله. الذي جاء ليقول اقرئني مما علمك الله دليل على انه مقبل على منهج الاسلام اللي يعرفه، اقبال عاشق، لانه لو ما كانش عاشق نقول لك نسكت واللي يقولوا لنا نبقى نعمله، انما احنا نفتح على نفسنا مسائل لا. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مشغولا مع صناديد قريش اللي هم شيبة وعتبة ابن ربيعة والوليد ابن المغيرة وأمية ابن خلف وأبو جهل والجماعة دول وياهم العباس ابن عبد المطلب. وهؤلاء كما تعلمون كانوا سادة قريش، كانوا وجهاء. الرسول كان يؤمل أنهم إذا ما أسلموا واهتدوا إلى الإيمان من الممكن أولا أن يفاد الإسلام من شيء أول، وهو أن على الأقل يكفون عن فتنتهم لضعفاء المسلمين، هذه مكسب. ثانيا أن بإسلامهم اللي خايف يعلن إسلامه. ثالثا القوة اللي كانت ضده تبقى معه. ده هذا اجتهاد محمد ببشريته، هذا الاجتهاد من رسول الله لصالح الدعوة ولا لغير صالح الدعوة؟ لصالح الدعوة. وهذا العمل منه والاحتيال في انه يقنعه ويحيل ويتصدى اليه، ده يكلفه مشقة ولا ما يكلفوش مشقة؟ طيب واحد جاي له يطلبه يقول له قول لي اللي علمني مما علمك الله، يبقى ده سهل ولا مش سهل؟ طب وناس عمال بيلقى العسر في اقناعه وبيحتال بصنوف الحيل عشان ايه يهديهم الى الاسلام، اي المسلكين مشقة على رسول الله؟ المسلك الثاني، ودك المسلك الخفيف. اذا فحين يعاتبه الله سبحانه وتعالى على تصرفه لا يعاتبه على انه مقصر، بل يعاتبه على انه حمل نفسه من المشقة فوق ما تتطلبه الرسالة. يبقى اذن العتب ده كما قلنا سابقا لصالح رسول الله ام عليه؟ لصالح رسول الله. انا قلت ضربت المثل، قلت انت قلت لابنك ذاكر يا واد الخمس صفحات دول، وبعد ذلك جه وقال لي يا بابا انا ذاكرت كام؟ قال انا ذاكرت 15 صفحة. ليه يا ابني ارهقت نفسك هذا الارهاق؟ يبقى انت عتبت عليه مش لانه مقصر، بل لانه حمل نفسه فوق ما طلب منه. إذن فيجب أن يؤخذ العتب على رسول الله لا كما يأخذه السطحيون من المفسرين بأن ذلك عتب على تصرف لرسول الله ما كان يصح أن يحدث له، نقول لا، هذا العتب لصالحه صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله ترك وعبث في وجه الطريق السهل اللي ما يكلفوش مشقة، ولجأ وتصدى وتعرض للطريق الصعب اللي بيكلفه مشقة. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يستغل هذه الحادثة ليقرر مبادئ إسلامية. هذه المبادئ: إنك أنت منذر فقط، ما تحتلش على واحد على إنه يجي الإسلام. ليه؟ لأن إحنا اللي يدخل الإسلام ما بيمتنش علينا، ده إحنا اللي بنمتن عليه. هو بيجيب لنا خير ولا بيجي هو اللي ياخد خير؟ يبقى إذن خد الطريق السهل وبشر وأنذر وأنت مذكر وعليك البلاغ، وأنت زي السلطان كده اللي يجيلك لحدك كده يهتدي بيك أهلا وسهلا. ما تحاولش أنك أنت تتعب نفسك ولا تكلف خطرة فوق ما تتحمل وفوق أمر لم يطلبه منك المنهج. يبقى من ذلك يجب أن يؤخذ هذه القصة على أنها عتب يرفع من منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرة على منهج ربه، لأنه حمل نفسه فوق ما يطلبه الله منه. وتحميل الإنسان نفسه فوق ما يطلب منه، يكون العتاب له أنه جاء على نفسه. ولذلك يجب أن تفهم القصة على هذا الضوء. والذي يدلنا على ذلك أن فيه مفتاح في القصة، وهو قوله سبحانه: وما عليك ألا يزكى. إيش يضيرك لأنه ما يهتديش؟ وده حاجة تتعبك أنت، هم اللي حيتعبك. ما عليك ألا يزكى. يبقى إذن يجب أن تؤخذ القصة على هذا الضوء. لا للقصة في قول الله عبس وتولى أن جاءه الأعمى. هنا نلاحظ أن العبارة من ناحية أدبها البياني أو بلاغتها، يقول عبس وتولى، لم يقل له عبست وتولي، جابها بضمير الإيه؟ بضمير الغائب. ليه؟ حتى لا يعرضه إلى المواجهة بضمير الخطاب في عبس وتولى، وحتى نفهم منها أنه بيعرض لنا صورة من إخلاصه صلى الله عليه وسلم للدعوة، كأنه بيقول لنا يا أمة محمد شوفوا رسولكم كان غيران على الدعوة إزاي. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، الطريق الميسر السهل وهو إلى آخره، عبس ليعايز يروح للطريق الصح، بدليل أنه حيقول إيه: أما من استغنى فأنت له تصدى. والتصدي يحتاج إلى مجهود، يحتاج إلى قوة مقاومة. يبقى إذا الحق سبحانه وتعالى تلطف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلطفا حتى في أسلوب الإيه؟ في أسلوب الخطاب. السورة جابت القصة، وبعد ذلك عقبت بعد القصة أي الحدث بالحكم اللي يبين رأي السماء في هذا التصرف، ثم أعلنت المبدأ اللي يجب أن يسير عليه المنهج الدعوة، ثم بينت حيثيات ذلك المنهج، ثم التفتت إلى الإنسان اللي نازل له هذا المنهج ودعت عليه دعوة: قتل الإنسان. والدعاء بقتل دي معناها يعني منتهى ما يصيبه من الايه؟ من الشر. وبينت العجب من كفره، وبعد ذلك ذكرت الأشياء اللي كان يجب أن تؤديه إلى الإيمان لا أن تؤديه إلى الكفر. فذكر أصل خلقته ومن أين جاء، وذكر إمداد القيومية له بما أمده الله به من رزق في الأرض، ثم بعد ذلك عقب أخيرا وقال: فالذي لم يحمد الله ويؤمن به لأنه خلقه من كذا، ولم يؤمن به لأنه رزقه من كذا، فيجب أن يؤمن خوفا من أنه سيعود إليه حتما. يبقى اللي ما يجيش رغبا يبقى على الأقل يجي رهبا، لأن هتيجي صخة، معنى صخة اللي ما كانش بيسمع زمان هيسمعها، اللي كانت الغفلة شغلاه ما عادش فيه غفلة لأنها صخة تصخ ودنه كده، خلاص انتهت المسألة. وبعد ذلك يعطينا نتيجة ذلك، يعطينا الوجوه المسفرة الضاحكة المستبشرة، والوجوه اللي عليها غبرة ترهقها قطرة، أولئك هم الكفرة الفجرة. يبقى إذن السورة تعرضت لقصة ولحدث أبطاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن أم مكتوم وصناديد قريش. عرضت القصة، ثم بين الحق رأيه في هذه القصة، وبعد ذلك جاء بالتوجيه المناسب، وبعد ذلك جاء بحيثيات التوجيه، ثم دعا على الإنسان الذي لا يسلك سبيل الإيمان وتعجب من أن يكفر، مع أن المقدمات دي كلها مدعاة لأن يكون مؤمنا. وبعد ذلك قال يشوف نعمتي عليه في إيجاده خلقا وفي إمداده رزقا، وبعد ذلك من لم يحمد لي هذه النعمة فيه فليخف من لقائه لي لأنه جاي لجيلي. يبقى أدي كل عناصر القصة. طبعا لما نيجي بقى نحدد عناصر عبس وتولى، العبوس طبعا هو تقطيب الوجه. تقطيب الوجه دي عملية ما هياش عقلية، يعني عملية غيزية، يعني ما فيش واحد يقول والله أنا لما يجي فلان أنا حقطب وجهي فيه وأعبس فيه، مسألة ما تستدعاش وإنما تفرض. يعني احنا قلنا زمان إن الإنسان في وسائل إدراكه لما يدرك شيء يقوم يجد في نفسه شيء وبعدين ينزع إلى شيء، دي مش من عملية النزوع، دي عملية وجدانية كده ما حدش يقدر يتصرف فيه. إنما تولى أهي دي العملية النزوعية. يبقى عبسة المسألة بطبيعتها كده فرضت عليه إنه يعني يقطب وجهه فيه، وبعد ذلك تولى وأعرض. إيه تولى وأعرض؟ عبس وتولى أن جاءه الأعمى. هنا يلاحظ ان القرآن يجيب كلمة الأعمى دي، مع ان الأعمى ده وصف يعني يمكن الناس تتأذى منه شوية، انما القرآن حرص على انه يجيبه، لانه بده يقول لنا ان الظروف كلها كانت مواتية لان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعرضش عنه. ليه؟ لان الأعمى ده هيشرحه هو في قوله اما من جاءك يسعى. شوف كلمة يسعى، إسراع، يعني راغب وهو يخشى، ودقة الأسلوب في أن ما قالش يخشى إيه. أنا لما أقول يخشى لازم أجيب المفعول يخشى إيه، حذف المفعول خالص عشان يدينا تربيب فائدة، عشان يدينا سعة عطاء في اللفظ. يخشى إيه؟ أما من جاءك يسعى عرفنا أنه يسرع، ومعنى الإسراع أنه راغب في معرفة منهج السماء وعايز الرسول يعلمه ليزداد. ولا شك أنه كلما يتعلم مسألة من المسائل كلما يزيد تقييد سلوكه. فالإنسان اللي بيسعى وبيسرع عشان يقيد سلوكه ده راغب في إيه؟ راغب في المنهج. وكلمة يسعى من أعمى يسرع وهو أعمى، يعني مش ماشي، يعني عنده عذر في إنه كان يمشي يتحسس الطريق، إنما رغم يكونه أعمى جاي يسعى. يبقى الدان اللقطة في يسعى بيسرع، وخدناها مضافا إلى أنه مش مفتح، لا ده يسرع وهو، مع أن طبيعة الأعمى أنه يمشي، فكأن طبيعة ما عنده من الشوق إلى أن يلتقي برسول الله وألا أن يسمع عنه عملت عنده إيه؟ عملت عنده طاقة وخلته يسعى، مع أن عنده حيثيات أنه هو ما يقدرش يسعى. وبعد ذلك جاء بالحيثيات الثانية وهو يخشى، يبقى يرفع وهو أعمى كما قالت عنه السورة، وهو يخشى ولا قاليش يخشى ايه. ادي عطاء القرآن ده، ادي ثراؤه، ادي خصوبة اداؤه. يخشى عشان بقى انت تدور على المفعول بقى يخشى ايه. والله ممكن تقول ومدام هو اعمى وبيسرع برضو يخشى انه يقع في حفرة يصطدم بشيء يعني. طيب ادي واحد. ومن الممكن ان الجماعة خصوم الاسلام الصناديد اللي عمالين بيه كانوا بيتلقطوا الضعفاء دول ويشوفوا مين اللي بيروح عند محمد عشان يبقوا صلطوا عليه ايه، صلطوا عليه اذاه، او هو يخشى ما فوق ذلك يخشى الله. كل دي تعطيه كلمة يخشى. يبقى هو اعمى وجاءك يسعى وهو يخشى. كان المفروض بقى مسائل ميسرة يا محمد، مسائل ميسرة، مؤمن جاء ليتعلم منك، وصفته كيت وكيت وكيت وظروفه كيت وكيت، اذا المساله جايه لك كده على طرف السمام، فانت تعرض عنه وتروح الجماعه اللي تعبينك دول وتتصدى لهم. يبقى هذا هو العتاب. يبقى العتاب مش النبي التمس لنفسه الطريق السهل وطرق الطريق الوعر الذي يامره به المنهج، لا، ده طرق الطريق السهل اللي امر به المنهج ولم يكلفه غيره الى الطريق الصعب. وذلك لا شك غيرة على ايه؟ غيرة بشرية على الدعوة. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عنه الله فلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث. قال انت ليه تعبان عليه؟ هم حيدوا للإسلام ايه؟ الإسلام هو اللي حيديه. فانت ما صحش انك يبقى جاءت السماء لتعجل المزاج المحمدي، وعلشان تخليه يقف في الموقف العزيز، ما يروحش يقعد يحتال ويقعد يراضي ده ويراضي ده ويراضي دي. اللي يجي اهلا وسهلا، واللي ما يجيش عنه مجيء، لانه هو الذي يفوت على نفسه الايه، هو الذي يفوت على نفسه الخير. وبعدين لما يقول واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى، كلمه تلهى دي كمان لا عطاء اخر. احنا عندنا اللهو وعندنا لعب. اللعب انك انت تشغل نفسك بحاجه هي مش مطلوبه لذاتها، انما ما صرفتكش عن حاجه مطلوبه. لكن الله حاجه مش مطلوبه لذاتها وتشغيلك عن حاجه مطلوبه لذاتها. فكان الله سبحانه وتعالى يقول رسول هؤلاء المقبلون عليك عشقا للدعوه وحبا لذلك المنهج الجديد يجب ان يكون ميدان عملك معهم. هم دول ميدان عملك، عملك مع الناس التانيين عشان تقعد تحتل عليهم علشان يجوا وياك للأفكار اللي انت عاملها حيثيات للحكم. هم يقول له لا، انت ما تقعدش تحتال عليه أبدا. يبقى ده اسمه تلهي. وكلمة تلهى دلت على أن شغل رسول الله مع هؤلاء القوم ما يجديش شيء، لأنه بين على أنه شغل بما لا يفيد ويعطل عما يفيد، وذلك إذا استقرأتهم وجدتهم جميعا ماتوا على الإيه؟ ماتوا على الكفر. إلا العباس، ونحن نعلم موقف العباس من إيه؟ من رسول الله، لدرجة أن الواحد بيفكر أن العباس ده كان مسلما وهو بس دار إسلامه علشان الكفار ما يكترئش على رسول الله، ولو احترام له ولأبي مين؟ ولأبي طالب. يقولك لما نغلط عليه يمكن يعلنوا إسلامهم كده وخلاص وتنتهي المسألة، بدليل أنه في مجتمع العقبة الذي ذهب ليوثق لمحمد أمره مع الأنصار، قال لهم هو في عزة من أهله ومنع، فإن كنتم إذا أخذتموه تاركوه فدعوه ليه؟ لحماية. إنسان يبقى على الكفر ويجي يوثق لمحمد في بيت العقبة عشان الأنصار، يبقى ده دليل على أنه كان إيه؟ أو فيه ميول إسلامي، فيه ميول إسلامي. يبقى قول الله تلهى، دلت كلمة تلهى على أن ما شغل برسول الله صلى الله عليه وسلم أمر لا يجدي وانصراف عما يجدي. يبقى إذن منهج السماء جاء ليصحح ما يفهمه البشر في منهج الأرض، إن أي مبدأ من المبادئ لما يجي وناخد له الصف والممتازة والأقوياء والوجهاء والأعيان وأهل الجاه وأهل مش عارف إيه، إن ده يبقى أجدى لمين؟ للمبدأ. يقول لهم لا، منهج السماء مش كده، منهج السماء عايز يخير النظر لهذه الأوضاع كلها، لأنه هو جاي عشان يدك أمثال هؤلاء، جاي علشان يدك أمثال هؤلاء، فلا يمكن يجي علشان يدك أمثال هؤلاء ويجي يعتز بأمثال هؤلاء. الإسلام جاي منهج جندي، مين اللي يختمر الإسلام في قلبه ويحبه، وهؤلاء سيطون قريبا تلك الجبال وسيدكونهم قريبا. لو أن الإسلام جاء وكل القوة تبقى معاه، يقول لك يا أخي مبدأ من المبادئ التف حوله الأقوياء، فمجال القوات الذي كان لهم في غير الإسلام أصبح في مجاله في مجال الإسلام، ويبقى لازم يسد المبدأ. لا، ولذلك لما يقولك ما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا بادي الرأي، إيه وهو عايزين كده؟ ولذلك ده اللي بيرد عليه إن الإسلام انتشر بالقوة، نقول له قوة إيه؟ ده الإسلام اللي دخلوا أولا الناس الضعاف. الإسلام ما انتصرش في مكة يا سيدي، الإسلام أعلن في أذن سادة الجزيرة، هذا هو المقصد، بس ما أعلنش في مكان بعيد عن أذانهم، لا في مواجهتهم كده. أدي ميزة إعلان الإسلام في مكة، سادة اللي كانوا مهيبين في الجزيرة العربية ما حدش يقدر يتعرض لسادة قريش أبدا. لكن لما ينتصر الإسلام ما ينتصرش الدول، ينتصر بعيد عن سادة مكة، ينتصر هناك من المدينة. ليه؟ أم قال لك لأن القضية الإسلامية للقرآن عايز يأكدها أن الإيمان بمحمد هو الذي أوجد العصبية لمحمد، ولم توجد العصبية لمحمد الإيمان بمحمد. يبقى فرق بين العبارتين، فرق بين من آمن بمحمد تعصب لمحمد، مش من تعصب لمحمد آمن بمحمد. لا، وإلا كان من الممكن أنهم يقولوا لنا دلوقتي يا أخي قوم من الجزيرة تعصبوا لواحد منهم ليسودوا به العالم، ما اكتفوش بسيادة الجزيرة، تعصبوا لواحد منهم وأعلنوا دعوته عشان يسودوا به الإيه؟ يسودوا به العالم. لا، لأنه قلوا يا سيدي هم اللي كانوا ضده، هم اللي قاموا عقبة في وجه الدعوة وانتصر الإسلام من إيه؟ من البعث. فعلم إن الإسلام ما انتصرش بالأقوياء، إنما انتصر بالضعاف الذين قووا بالإسلام. ولذلك لما يجي واحد يقول لك ده الإسلام انتصر بالسيف، نقول له يا أخي دي حجة مردودة. طيب الإسلام انتصر بالسيف، اللي حمله مين؟ اللي حمل السيف ده مين؟ الكلام ده لو أن محمد كان معاه سيف وأول ما يجي يقول أي من الناس على أنهم يؤمن، ده اللي آمن به الضعفاء. فأنا أتكلم لا في السيف لما انحمل، ولكن من الذي حمل السيف؟ أنا أفرض أن الإسلام انتشر في الكون بالسيف، من الذي حمل السيف؟ الضعاف. يبقى المسألة ما الذي جعل هؤلاء الضعاف يقوون على أن يحملوا السيف؟ آه، أدل الكلام.